ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن أحكام الجنائز، والجنائز جمع جنازة أو جنازة، يعني الجيم تفتح وتكسر يقال جنازة أو جنازة، من جنزه إذا ستره فسميت جنازة، يعني لأنها تستر الميت وتجمع على جنازة. ويعني قبل أن نواصل في قراءة ما في الكتاب وتوضيحه، فنشير يعني إلى أن الكتاب، كتاب فقه السنة، له طبعات، يعني طبع عشرات الطبعات في أثناء حياة مؤلفه رحمه الله تعالى. وكانت الطبعات الأولى من الكتاب كان فيها كتاب الجنائز يأتي بعد الصلاة، بعد الصلاة مباشرة وقبل الزكاة، يعني بعد الانتهاء من كتاب الصلاة وقبل الزكاة يأتي كتاب الجنائز. ثم عدل ذلك يعني في الطبعات الأخيرة، يعني في الطبعة التي معنا، ونقل كتاب الجنائز، فصار يعني بعد الصلاة الزكاة ثم الصيام ثم الجنائز ثم الحج، يعني بعد الصلاة يأتي الزكاة ثم الصيام ثم الجنائز ثم الحج. ومسألة الترتيب يعني أمر اجتهادي، يعني والفقهاء يعني لهم عدة طرق في الترتيب، فكان الطريقة التي كانت متبعة سابقا يعني وضع الجنائز بعد الصلاة ثم عدلت يعني إلى هذا الترتيب. وعلى كل حال يعني لا بأس بكلا الأمرين، وإن كان يعني وضع الجنائز بعد الصلاة أنسب، يعني من جهة أن الجنائز يعني يتعلق بها صلاة، الجنائز يتعلق بها الصلاة، يعني دائما في نهاية كتاب الصلاة يأتي الحديث عن الصلوات، يعني بعد الكلام عن الصلوات المعتادة يعني التي تصلى يوميا وكذا، يأتي بعد ذلك الحديث عن الصلوات، يعني ذوات الأسباب التي لها يعني مناسبات معينة، مثل صلاة الكسوف، صلاة الخوف، صلاة يعني الاستسقاء والعيدين والجمعة وكذا، ثم يأتي بعد ذلك صلاة الجنازة. فإذا جاء ذكر صلاة الجنازة ناسب أن يذكر مع صلاة الجنازة ما يتعلق بها من الدفن وكذا، بحيث يعني يأتي الكلام عن الجنائز بعد الصلاة، ثم بعد ذلك تأتي الزكاة ثم الصيام ثم الحج، على ترتيب يعني أركان الإسلام الخمسة. طيب، على كل حال، قال المؤلف رحمه الله: الجنائز. قال: أدب السنة في المرض والطب. طبعا الترتيب يعني قبل الجنازة، الإنسان يعني يمرض ويحتاج يعني إلى علاج وعيادة وكذا، فدائما في كتاب الجنائز قبل الدخول في أحكام الموت وكذا يأتي الحديث عن عما يكون يعني قبل الموت من مرض وأحكام عيادة المريض وكذا، ثم بعد ذلك يدخلون في أحكام المحتضر، وبعدين يعني ما يتعلق بصلاة الجنازة ثم ما يتعلق بالدفن وهكذا. فيقول: أدب السنة في المرض والطب. بدأ أولا بالمرض، كلام عن المرض وما ورد يعني في الكتاب والسنة عن المرض. قال: جاءت الأحاديث مصرحة بأن المرض يكثر السيئات ويمحو الذنوب، ونذكر بعضها فيما يلي. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توضح أن المرض تكثير للسيئات ومحو للذنوب، وهذا يعني يبين الحكمة من خلق المرض. يعني بعض الناس يستشكل يقول يعني الله تعالى حكيم، لماذا أوجد الله سبحانه وتعالى الأمراض ويعني هذه الآلام التي يتألمها الناس وكذا؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى يعني حكيم، لا يخلق شيئا إلا لحكمه، وهذا المرض يعني هو في حق المؤمن تكفير لسيئاته ورفعة في درجاته، جعله الله سبحانه وتعالى سببا في حق المؤمن ليكفر به سيئاته ويرفع له الدرجات. وأحيانا يكون شخص يعني من المؤمنين قد أراد الله سبحانه وتعالى له منزلة عالية في الجنة لا يبلغها عمله. يعني أحيانا يكون إنسان والله سبحانه وتعالى يحبه ويحب يعني له منزلة عالية في الجنة لا يبلغها يعني عمله، فيقدر الله سبحانه وتعالى عليه بعض الابتلاءات التي تكون سببا في رفع درجته وتوصيله إلى هذه المنزلة العالية. فهذا المرض في حق المؤمن، وكذلك أيضا في حق المؤمن يكون المرض يعني خيرا من جهات عديدة، فهو يعني سبب في انكسار المؤمن وتضرعه إلى الله سبحانه وتعالى، حين الإنسان يكون في غفلة وتقصير يعني في الطاعات وكذا، وربما يكون مسرفا على نفسه في الذنوب، فعندما يمرض يشعر يعني يعني حقارة هذه الدنيا ومدى ضعف الإنسان وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا المرض يعني سببا في إصلاح قلبه وفي صلاح عمله وتوبته إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك هناك يعني عبادات يعني لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى يتسبب فيها هذا المرض، عبادة يعني التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وتعلق القلب به سبحانه وتعالى، يعني فهذه الأمور يعني تحصل مع المرض، ويقدر الله تعالى المرض ليكون سببا في حصول ذلك. هذا في حق المؤمن. أما في حق الكافر والفاجر وكذا الذي لا يتوب ولا يرعوي، فيكون هذا المرض يعني عقوبة معجلة له في الدنيا. يعني المرض في حق المؤمن كفارة للسيئات ورفعة في درجاته، وفي حق الكافر والفاجر وكذا يكون المرض هذا يعني تعجيلا للعقوبة له في الدنيا، شيء من العقوبة في الدنيا يكون تذكيرا له لعله يتوب، وإذا لم يتوب يكون يعني شيئا من العقوبة عجل له في الدنيا إلى جانب يعني ما ينتظر من العقوبة الأخروية والعياذ بالله. فإذا يعني المرض في حق المؤمن رحمة، وفي حق الكافر يكون يعني نقمة. قال: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، الذي يريد الله سبحانه وتعالى به خيرا يصب منه، يعني يعرضه لبعض الابتلاءات والامتحانات التي يعني لا تخلو منها الدنيا، ويكون هذا يعني سببا في كما ذكرنا يعني في إصلاح قلب المؤمن وتضرعه إلى الله ولجوئه إليه وكذا. يعني دائما الإنسان يكون في غفلة وكذا، لكن عندما يتعرض يعني لكربة وكذا ويكون محتاجا يعني إلى الله سبحانه وتعالى، الإنسان لا في حاجة إلى الله دائما لكن يكون في غفلة، فعندما يتعرض يعني لكربة وكذا ويشعر بعظم حاجته إلى الله سبحانه وتعالى ليفرج عنه، فيتضرع إلى الله وينصلح قلبه ويكون هذا المرض يعني تكفيرا لسيئاته وهكذا. فيقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. قال: وروي عنه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال، يعني روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. أي شيء يصيب المسلم من يعني تعب أو يصيبه من ألم أو هم أو حزن، والهم اللي هو يتعلق بالمستقبل، والحزن يعني اللي هو التألم على شيء ماضي، يعني تذكر مواقف يعني مواقف غير سارة ومواقف يعني مؤلمة حصلت في الماضي فيصيب الإنسان حزن منها، والهم اللي هو يتعلق بالمستقبل، أو أذى أي إذاء يتعرض له يعني من الخلق وكذا. فحتى الشوكة يشاكها، يعني حتى درجة الشوكة أو إنسان يعني شيك بشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه. أي شيء يصيب المؤمن يعني مما يكدر خاطره فهو تكفير للخطايا، حتى الشوكة إذا شيك بشوكة فإنها تكفر عنه من خطاياه. قال: وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، وهو يوعك يعني يتألم من الحمى والمرض يعني الذي نزل به صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك توعك وعكا شديدا. والوعك هو حرارة الحمى وألمها. قال صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يعني يصيبه يعني ألم مضاعف، يعني كما يوعك رجلان منكم، يعني يصيب من ألم الحمى وحرارتها يعني مثل ما يصيب رجلين. فقلت: ذلك أن لك أجرين. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ذلك أن لك أجرين، يعني لأن أجرك يضاعف، فلذلك ضعف يعني عليك يعني شدة المرض وكذا، لأن أجرك يضاعف. قال صلى الله عليه وسلم: أجل ذلك كذلك. قال: أجل ذلك كذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه يعني ألم المرض يعني كان أكثر، وأجره كذلك كان أكثر، وكان أجره مضاعفا. قال: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. يعني تكفير المرض لسيئات المسلم، حتى الشوكة التي يشاكها المسلم تكفر سيئاته، يعني تتساقط خطيئات المسلم إذا مرض، مثل ما يتساقط ورق الشجر يعني في الخريف وكذا، فمثل تساقط أوراق الشجر كذلك المسلم بمجرد أن يمرض تتساقط خطاياه مثل تساقط ورق الشجر. قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، يعني الخامة من الزرع اللي هي الشجرة العود يعني الفتي اللين. قال: من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن بالخامة من الزرع، يعني بالزرع الغضة الطرية وكذا التي تأتي الريح فتميلها، ثم بعد ذلك مجرد ما تنتهي الريح تعتدل مرة أخرى. قال: والفاجر كالأرزة صماء، كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. لكن مثل الفاجر كمثل الأرزة، يعني يعود شجرة الأرز أو كذا، يعني يظل ثابتا لا يتحرك، يعني الرياح لا تؤثر فيه، وبعدين عندما ينكفئ مرة واحدة مكسورة لا ينصلح يعني بعد ذلك أبدا. فالشاهد يعني أن المؤمن يعني في أثناء الحياة وكذا يقع في زلات أو أخطاء وكذا، يعني يأتي البلاء فيكون سببا في توبته وتكفير سيئاته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا يعني يظل المؤمن يعني يتعرض لابتلاءات ومحن تكفر سيئاته ويرجع يعني نقيا مرة أخرى، بخلاف الفاجر يعني يملى له ويؤجل ثم يأتيه العقوبة مرة واحدة فينكفئ يعني ولا يقوم بعدها. فإذا يعني النصوص السابقة يعني أفادت أن الأمراض يعني تكون سببا في تكفير السيئات ومحو الخطايا. قال: الصبر عند المرض. قال: على المريض أن يصبر على ما ينزل به من ضر، فما أعطي العبد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر. إذا حصل أن ابتلي الإنسان وأصيب بمرض فعليه حينئذ أن يصبر، فالإنسان لم يعطى عطاء خيرا من الصبر ولم يعطى عطاء أوسع من الصبر. قال: روى مسلم عن صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن أو إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر المؤمن كله خير. فالمؤمن لا يخلو من حالين، إما أن يصيبه سراء أو يصيبه ضراء. سراء يعني مثل الغنى والأموال والأولاد والعافية من الأمراض وكذا، فهذا يعني من الخير الذي يصيب المؤمن أو من السراء. فإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، كن هذه النعم خيرا له لأنه أنعم عليه بها فشكر الله سبحانه وتعالى، فترتفع درجته ويعظم أجره. وإن أصابته ضراء صبر، ضراء يعني أصابه مرض أو أصابه فقر أو يعني أصابه فقد يعني بعض أولاده أو فقد عزيز عليه أو كذا، أو يعني زوال أي شيء من نعم الدنيا أو تسلط أعدائه عليه أو كذا، فإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، يصبر فيكون خيرا له، والصبر يعوض الله سبحانه وتعالى صاحبه يعني أجرا بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يأجرهم الله تعالى أجرا يعني لا حد له ولا يقدر يعني بعد. وهذا ليس لأحد إلا للمؤمن. لماذا؟ لأن غير المؤمن كيف يكون حاله عند السراء وعند الضراء؟ غير المؤمن إذا أصابته السراء يعني دخله عجب ودخله فيه وتعالي على الخلق وإعجاب بنفسه وغرور والعياذ بالله تعالى، فكانت السراء يعني ضررا عليه. وإذا أصابته ضراء جزع وتسخط على قدر الله واعترض والعياذ بالله تعالى، فكانت الضراء أيضا شرا له. فغير المؤمن يعني لا يكون حاله مرضيا لا وقت الرخاء ولا وقت الإيش. قال: وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. يريد عينه، إذا يقول تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني بعينيه، مقصود بالحبيبتين العينين، فصبر عوضته منهما الجنة. فالذي يبتلى بفقد البصر فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه الجنة. ولهذا فقد ابتلي كثير يعني من الأنبياء والصالحين بفقد البصر وبغير ذلك يعني من أنواع الأمراض. فهذا نبي الله يعقوب عليه السلام ابتلي يعني فترة من حياته بفقد البصر. نبي الله يعقوب عليه السلام ابتلي فترة من حياته بفقد البصر وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ومن الصحابة من أصيب يعني بفقد البصر يعني عند الكبر يعني في وقت كبر سنهم، كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، آخرين يعني من خيار الصحابة كف بصرهم في آخر عمرهم. ويعني ابن عباس رضي الله عنه لما أصيب بفقد البصر يعني في آخر عمره قال يعني: إن يسلب الله عيني نورهما ففي فؤادي وصدري منهما نور، أو كما قال يعني أنشد يعني أبيات جميلة فيها يعني الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى والصبر يعني على ما أصيب به. فإذا يعني هذا يبين أن المرض ليس كما يظن بعض الناس، يعني أول الناس مثلا يصاب بمرض يقول أكيد مثلا هذا يعني كان مثلا يعني كان على جرم عظيم ولا كان على مصيبة وربنا انتقم منه أو كذا، هذا ليس صحيح. قد يعني المرض قد يكون عقوبة لبعض الناس وقد يكون يعني رفعة في درجات آخرين ويكون يعني سببا في رفع منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. قال: وروى البخاري ومسلم عن عطاء بن رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ألا أريك امرأة يا من أهل الجنة؟ فقال بلى. ابن عباس رضي الله عنهما قال لتلميذه عطاء، قال له ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ عطاء قال بلى، يعني أريد أن أرى امرأة من أهل الجنة. قال هذه المرأة السوداء، أنا أشار له إلى امرأة سوداء يعني، قال هذه المرأة السوداء هذه من أهل الجنة. كيف عرف ابن عباس أنها من أهل الجنة؟ قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى. اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسرع يصيبها صرع، وأنها تتكشف يعني عندما يصيبها نوبات صرع وكذا، يعني تتلوى في الأرض وكذا، ويعني ربما انكشفت ثيابها عن غير يعني تعمد منها أثناء يعني نوبات الصرع التي تصيبها، تصيبها يعني تشنج عصبي وكذا، وتنكشف يعني ثيابها عن غير يعني تعمد منها. فقالت إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى بي، ادعوا الله تعالى بي يعني أن يعافيني من هذا البلاء. فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت صبرت ولك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو شئت صبرت على هذا البلاء ولك الجنة، وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون من أهل الجنة لو أنها صبرت على هذا البلاء. وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك، قال لو شئت دعوت الله تعالى لك أن يعافيك من إيه؟ من هذا المرض، لكن لا أضمن لك الجنة. لكن إذا لم أدعو لك بالشفاء وصبرت على هذا المرض فأنا إيه؟ ضامن لك الجنة. فماذا اختارت المرأة؟ فقالت أصبر. قالت إيه أصبر؟ قالت مدام يعني الصبر إيه عاقبة الجنة؟ قالت أصبر. ثم قالت إني أتكشف، فادعو الله تعالى لي ألا أتكشف. فدعا لها صلى الله عليه وسلم بعد ما قالت إيه أصبر، قد بس إيه ادعو لي ألا أتكشف، يعني لا تدعو لي أن أعافى يعني من الصرع، مش مهم يعني يصيبني الصرع وكذا، ولكن ادعو لي ألا أتكشف يعني إذا صرعت. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، فالشاهد يعني أنها إيه يعني ضمن لها النبي صلى الله عليه وسلم الجنة يعني بوحي من الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال ابن عباس يعني لعطاء هذه إيه امرأة من أهل الجنة. إذا هذا شاهد يعني على أن الصبر على المرض يكون إيه سببا يعني في دخول الجنة، من الأسباب التي تؤدي إلى الجنة بإذن الله. طيب بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن شكوى المريض، شكوى المريض. قال يجوز للمريض أن يشكو للطبيب والصديق ما يجده من الألم والمرض ما لم يكن ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع. يجوز للمريض أن يشكو للطبيب وأن يشكو يعني لصديقه أو كذا، يعني ما يجده من ألم المرض ما لم يكن ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع. هنا إيه النوايا لها دخل إيه يعني كبير في مسألة الشكوى. الشكوى يعني أحيانا تكون جائزة وأحيانا تكون مذمومة، على حسب النية. إذا كانت النية التسخط على قدر الله والاعتراض على قدر الله، حل بعض الناس يشكو يعني معترض على قدر الله والعياذ بالله تعالى، ويصدر عنهم عبارات يعني لماذا نحن دون عن بقية الناس، يعني لماذا تقولين نحن بهذه الأمراض، وفي غيرنا مش عارف ما بيصليش، وفي غيرنا مش عارف يشرب خمر ويعمل كذا ولم يصب بهذه الأمراض مش عارف كذا والعياذ بالله تعالى، يتكلمون عن بعض العبارات فيها اعتراض على قدر الله والعياذ بالله. هذا الاعتراض على قدر الله لم يكن سبب في العافية من المرض، بل يعني المرض كما هو في يعني بدل ما يعني ما يصبر، يعني هو في الحالتين مريض، بس بدل أن يكون مريضا صابرا ويكون المرض كفارة لسيئاته ورفعة درجاته، يكون مريضا إيه جزعا متسخطا، فيكون المرض يعني عقوبة له ويعاقب على هذا الجزع والتسخط. فإذا كانت الشكوى على سبيل التسخط والجزع فإنها لا تجوز. أما إذا كانت يعني مثلا يشكو إلى من يعني يساعده يعني في العلاج أو يساعده، يعني يشكو المريض للطبيب حتى يصف له يعني علاجا، هذا لا بأس به، أو يشكو للصديق مثلا حتى يعني أيضا يستشير له أهل الخبرة وكذا، ربما دلوه على علاج يساعده أو كذا، أو نفس هذا الصديق مثلا يحاول يعني أن يساعد المريض يعني بما يستطيع أو كذا ونحو هذا، فإذا كانت هذه النية فلا بأس يعني بالشهادة. قال: وقد تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني قال: إني أوعك يعني أتألم من الحمى كما يوعك رجلان منكم. فهذه ليست من الشكوى المذمومة، لأن الغرض منها كان يعني الإخبار لحكمة ولفائدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أخبر أنه يتألم من المرض؟ هذا الإخبار يتعلق به تشريع لهذه الأمة وبيان أن أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم الذي هو يعني أسوة للمؤمنين وكذا كان يصيبه الألم ويصيبه المرض، فإذا غيره من الناس يعني أولى أن يصاب بمرض وأن يتألم وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد يعني أن يبلغ هذا الحكم ويبينه للأمة فبين بها. قال: وشكت عائشة رضي الله عنها فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ورأساه. عائشة رضي الله عنها كان يعني أصابها صداع وكذا في رأسها، فقالت إيه؟ ورأساه. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. قال: بل أنا ورأساه. فمثل هذه يعني من الشكوى يعني الجائزة. وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لأسماء وهي وجعة، أسماء أمه رضي الله عنها وهي وجعة: كيف تجدينك؟ قالت: وجعة. قال: كيف تجدينك؟ قالت: إيه وجعة يعني كيف حالك؟ قالت يعني بي وجع أو بي ألم أو كذا، تخبر يعني ابنها حتى مثلا ربما يشتري لها دواء أو مثلا تخبر أنها وجعة حتى إيه يعني يساعدها مثلا في أعمال البيت أو يساعدها في كذا. إذا كان الشكوى يعني لهذا الغرض فهي يعني جائزة. قال: وينبغي أن يحمد المريض ربه قبل ذكر ما به. يعني ينبغي للمريض يعني إذا اشتكى أن يقرن هذه الشكوى بحمد الله سبحانه وتعالى، أن يعني لا يشكو فقط شكوى مجرد، يعني يحمد الله سبحانه وتعالى يعني إلى جانب الشكوى من المرض إذا احتاج، وبشرط أن تكون الشكوى يعني ليست على سبيل التسخط كما ذكرت. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاكر. إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاكر. يعني المريض مثلا إذا سئل كيف حاله فقال: الحمد لله على كل حال وكذا، ولكن يعني أشعر بألم مثلا في معدتي في يعني في كليتي في كذا، فمثلا قرنها يعني بحمد الله واستناء عليه وكذا وذكر يعني ما به، فيقول ابن مسعود: إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاكر. قال: والشكوى إلى الله مشروعة. وأما سبق هذا كان في مسألة الشكوى إلى الخلق، وأما الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى فهي مشروعة يعني لا بأس بها ولا تكون يعني مذمومة. قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم في يوم يعني الطائف وكذا، لكن أسانيد يعني قصة اللي هو الدعاء من الطائف يعني في سندها شيء من الضعف وكذا، وفي الدعاء هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله يعني إن صح الحديث. طيب، فإذا يعني مما ذكرناه يعني من أدلة السنة يتبين جواز الشكوى إذا كانت بدون تسخط. وبالرغم من هذا فإن بعض السلف يعني كان يكره يعني الشكوى حتى ولو كانت يعني من غير تسخط وكذا، كان بعض الشكوى بعض السلف يعني يكره الشكوى يعني مطلقا. و يعني مما ورد في هذا أن الإمام أحمد رحمه الله يعني وهو في مرض الوفاة كان يتأوه يعني الأنين يعني يئن من الإيه المرض يعني يصدر صوت يعني أنين من المرض، فقرئ عليه يعني كان طلب منهم أن يعني يقرأوا عليه من كتب السنة والحديث وكذا، يقرأون عليه يعني في أحكام المرضى وما يتعلق بالمرض وكذا. فكان مما قرئ عليه يعني أن طاووس ابن كيسان التابعي رحمه الله يعني كان يكره الأنين ويقول هو من الشكوى، يعني قرئ على الإمام أحمد أن طاووس بن كيسان كان يكره الأنين ويقول هو من الشكوى، يعني يقول المريض عندما يئن يعني يقول أو كذا، فهذا إيه من الشكوى. قالوا فما أن أحمد حتى مات، يعني مجرد أن قرأ عليه الإيه الخبر قال فما أن حتى مات، يعني تحمل الإيه الوجع وكف عن الإيه الأمين حتى مات يعني رحمه الله. لكن كما ذكرنا يعني إذا كان مثلا هذا الأنين أو كذا يعني أحيانا مريح المريض مثلا، يعني أحيانا الأنين هذا يكون فيه يعني نوع من الراحة للمريض أو كذا يعني يخفف عنه الألم أو كذا. فإذا كان يعني بهذه النية ليس يعني بنية يعني الجزع ولا التسخط على قدر الله أو كذا فيكون زائدا على ما ذكرنا. طيب قال المريض يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح. المريض يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح، يعني الإنسان إذا كان في وقت صحته، الإنسان إذا كان في وقت صحته مثلا من عادته مثلا أنه يصوم الاثنين والخميس مثلا معتادا أن يصلي كل يوم مثلا نصف ساعة قبل الفجر ولا ساعة قبل الفجر ولا كذا، ومثلا يقول أذكار الصباح وأذكار المساء وكذا أنواع مثلا معينة من الخير، كان عادتهم يحضر درس علمي مثلا في المسجد مثلا مرة كل أسبوع ولا مرة يوميا ولا كذا. فإذا حصل من المريض أن الإنسان يعني أصابه مرض فأعجزه عن هذه القاعدة، أما مريض خلاص أصبح إيه لا يستطيع حضور الدروس ولا يستطيع مثلا قراءة الأذكار أو لا يستطيع أن يصوم الاثنين والخميس أو لا يستطيع صلوات النوافل أو كذا، فيكتب له أجر ما كان يعمل وهو صحيح. الأجر لا يتوقف بإذن الله تعالى، كل ما كان يعمله من الأعمال الصالحة وهو صحيح أول ما يمرض يكتب الله سبحانه وتعالى له الأجر، يستمر أجر الأعمال الصالحة التي كان يعملها حال الصحة تكتب له كأنه يعملها رغم أنه بسبب المرض توقف عنه. كذلك أيضا مثلا هو كان من عادته أنه يصلي قائما بسبب المرض عجز عن القيام وأصبح يصلي قاعدة، يكتب له أجر الصلاة قائمة رغم أن صلاة القاعدة على نصف صلاة القائم، لكن لما كان هو من عادته أن يصلي قائما صلاة القاعدة هذه فقط لعذر المرض فبالتالي سيكتب له الأجر كاملا وهكذا. وهنا يعني تأتي فائدة أن الإنسان يعني يعود نفسه يغتنم به أوقات الصحة ويعود نفسه فيه على بعض الطاعات وبعض الأعمال الصالحة حتى إذا ابتلي بمرض يعني يكون له باب من الأجر، يبقى يعني بدون ما يعمل باب الأجر مفتوح ويكتب له الأجر. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، فذكر منها وصحتك قبل سقمك. قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسة أشياء قبل خمسة أشياء، فذكر منها وصحتك قبل سقمك، يعني اغتنم وقت الصحة ويعني اعمل تقرب فيه يعني ببعض النوافل وببعض الطاعات حتى إذا أصبت بمرض في أي لحظة يكتب لك أجر هذه الطاعات. وهذا طبعا لا شك أفضل من حال إنسان آخر يكون وقت الصحة مقصرا يعني ولا يتقرب بشيء من النوافل أو الطاعات أو كذا، بعدين أول ما يمرض يقول يا ليتني يعني كنت صحيحا كنت حضرت الدروس وكنت صمت وكنت صليت وكنت، لا ينفعه هذا ويكون يعني يعني حرم أبوابا من هذا. قد روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، يعني كتب له مثل ما كان مقيما صحيحا أو مثل ما كان يعمل يعني مقيما صحيحا. فالإنسان إذا سافر أو مرض يكتب له من الأجر أجر ما كان يعمل عندما كان صحيحا مقيما. طيب انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن عيادة المريض، عيادة المريض يعني زيارة المريض وتفقد حاله. قال من أدب الإسلام أن يعود المسلم المريض ويتفقد حاله تطييبا لنفسك ووفاء بحقه. من أداب الإسلام يعني العظيمة التي دعا إليها وحث عليها أنه شرع للمسلمين عيادة المريض وجعل لهذه العيادة آدابا سيأتي ذكرها إن شاء الله. والغرض من هذه العيادة يعني تطييب يعني نفس المريض والوفاء بحقه وإشعاره يعني أن الناس يعني أن أصدقائه يعني لا يزالون معه في وقت الشدة وأنهم يعني يتفقدون حاله ويسعون إلى مساعدته في وقت يعني محنته. وهنا يعني يظهر الصديق يعني كما يقولون يعني الصديق وقت الضيق، الصديق وقت الضيق كما قال القائل يعني وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. فبعض الناس يكونون أصدقاء في وقت الرخاء ووقت العافية والمال والمنصب أو مثلا يمرض خاص وأصبح محتاج طلبات ومحتاج خدمات كله بقى يفر منه ويبتعد عنه وكذا، ويبقى الأصدقاء المخلصون يعني يقفون معه في هذه الشدة ويساعدونه ويسعون يعني في علاجه وشراء الدواء له ومساعدته بما يستطيعون، ويكون هذا من أبواب الأجر العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عيادة المريض أول يوم سنة وبعد ذلك تطوع. عيادة المريض أول يوم سنة وبعد ذلك تطوع، يعني إذا عدت مريضا إذا زرته مرة واحدة خلاص كده أديت السنة، ثم بعد ذلك الزيارات يعني التالية تكون يعني تطوعا. لكن يعني حق المريض وكذا في العيادة يعني يجزئ فيه مرة واحدة، يعني قد مثلا يمرض مثلا طول مرضه ظل مريضا مثلا ثلاثة أشهر ولا شهرين ولا أكثر ولا كذا، فأول مرة يعني تكون أديت يعني الحق، وبعد ذلك كلما زرته مرة أخرى يكون هذا يعني تطوعا أيضا بدلا من الأجر. قال: وروى البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، العاني أي الأسير، فك الأسير. فيعني المسلمون عليهم يعني أن يتعاونوا على فك يعني أسراهم، وكذا إذا أسر منهم أسير أن يبذلوا ما في وسعهم لتخليصه من الأسر، يعني بما يستطيعون من أنواع يعني الدعم والمساعدة. قال: وروى البخاري ومسلم: حق المسلم على المسلم ست، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل: ما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. حق المسلم على أخيه المسلم أنك إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا دعاك فأجب، إذا دعاك يعني إلى طعام أو كذا فأجب أي دعوته، وإذا استنصحك فانصح له، إذا استنصحك يعني طلب منك النصيحة فانصح له يعني أخلص له النصيحة، وإذا عطس فحمد الله فشمته، إذا عطس وقال الحمد لله قل له إيه يرحمكم الله، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. فهذه حقوق المسلم على أخيه المسلم، هذه الحقوق العامة يعني لكل مسلم على إخوانه المسلمين. لكن هذه الحقوق يعني منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب يعني، وأكثر هذه الحقوق تكون يعني فرض كفاية إذا قام بها بعض المسلمين يعني سقط الإثم عن الباقين. هنا بحق المسلم على إخوانه المسلمين، يعني إذا مات المسلم وجب على المسلمين أن يتبعه طائفة منهم، يعني مجموعة منهم يتبعونه ويقومون بشأن تكفينه وتغسيله، إذا لم يقوموا بهذا أثموا جميعا، لكن إذا قام به بعضهم خلاص أجزأ هذا عن الباقين. بالنسبة للسلام وكذا يعني إلقاء السلام سنة، إلقاء السلام سنة ورده واجب. وأيضا في حالة الرد يعني إذا الإنسان مثلا سلم على مجموعة من المسلمين فرد بعضهم سقط الإثم عن الباقي، يعني لو إنسان جاء وإحنا في هذا المجلس وقال السلام عليكم ورحمة الله فرد واحد منا خلص أجزأ عن الباقين، يعني ليس بالضرورة أن كل واحد يعني يجيب وهكذا. فعيادة المريض يعني من ضمن حق المسلم على المسلم، وهي ليست يعني من الحقوق الواجبة يعني التي يأتم تاركها، وإنما هي من الحقوق المستحبة، من الحقوق المستحبة يعني التي يعني يؤجر بها المسلم وله فيها ثواب عظيم كما سيأتي. ولكن يعني إذا حصل يعني أن قصر فيها لا يكون آثما إن شاء الله. قال فضلها فضل عيادة المريض. قال روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب من شاك وتبوأت من الجنة منزلا. يقول صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا نادى مناد من السماء يعني ملك مكلف يعني من قبل الله سبحانه وتعالى ينادي في السماء ويقول من السماء ويقول طبت وطاب من شاك يعني يعني أنت طيب وصرت طيبا وطاب من شاك ومن شاك يعني طيب وتبوأت من الجنة منزلا يعني كتب لك بهذه الزيارة منزل في الجنة يعني سوف تتبوأه يعني تمكث فيه وتقيم فيه بإذن الله. قال وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث يعني عظيم في مسألة عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعد. يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو يحاسب الخلق يقول سبحانه وتعالى يا ابن آدم مرضت فلم تعد. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين. العبد يعني يتعجب يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين. قال الله تعالى أما علمت أن عبدي فلانا مريضا لم تعد. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يبقى هنا إيه هذا يعني الحديث يعني فيه تفسير إيه قوله تعالى مرضت فلم تعد. فهنا إيه معنى مرضت فلم تعد. مرضت هنا إيه بمعنى مرض عبدي. مرضت هنا بمعناها إيه مرض عبدي. فالله سبحانه وتعالى يعني منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى وهو غني عن العالمين. فالحديث يعني آخره فسر إيه أوله. فهذا العبد عندما استشكل يعني المعنى بين الله سبحانه وتعالى له المراد فقال سبحانه أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. قال يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. وانا معنى يعني لو وجدتني عنده يعني لو وجدت إيه ثوابي وأجري ويعني في زيارة المريض. وكذلك أيضا يعني من معانيها أن الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل هو معكم أينما كنتم معكم يعني بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى يعني لو وجدتني عنده يعني لو الله سبحانه وتعالى يعني يسمعك وأنت عند المريض ويراك وأنت عند المريض ويعلم بحالك وأنت عند المريض. فهذا معنى العندية هنا يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني كان عند المريض يعني بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته سبحانه وتعالى. فلو عدته فإن ذلك لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى سيكون الله تعالى مطلعا عليك وأنت تعود المريض وعالما بأنك عدته ويسمعك وأنت تطيب خاطر المريض ويراك وأنت تقوم بهذه العيادة وتجد إيه ثواب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين. قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. نفس المعنى يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين. قال استسقاك عبدي فلان. استسقاك يعني طلب منك السقيا طلب منك التسقيه فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. فهذا يعني حديث عظيم فيه الحث على يعني سقي من لا يجب السقيا وإطعام من لا يجب الطعام. هذا يشمل يعني المتواجدين معك في نفس البلد وأشمل كذلك كل من علمت بأحوالهم من المسلمين يعني في أنحاء الأرض وكذا عندما يبلغك يعني من المسلمين من ليس عندهم يعني ماء يشربون في بعض البلاد الإفريقية وكذا الناس يمشون يعني من القرية يعني كيلومترات عديدة يعني حتى يجلبوا الماء من بئر بعيد وكذا. وتوجد مثلا جمعيات خيرية تساهم في حفر الآبار لهؤلاء المحتاجين وسقيهم وكذا. والبلاد التي فيها مجاعات أيضا هناك جمعيات خيرية يعني تساهم في إطعام الجائعين وكذا. فالمسلم يعني إذا قصر في هذا كله فيكون معرضا يعني لهذا السؤال من الله سبحانه وتعالى. كل إنسان على حسب يعني استطاعته يعني يساهم في هذا على حسب يعني ما يساهم. قال عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في حرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرفة الجنة؟ قال: جناها. وجنى الجنة يعني ما يجتنى من ثمارها، لا يزال في حرفة الجنة يعني لا يزال يجتني من ثمار الجنة يعني حتى يرجع المسلم إذا عاد يعني أخاه المسلم، فإنه لا يزال في جنى الجنة يعني في ثمارها وقطافها وكذا، كأنه يعني يقتطف من ثمارها يعني الشهية وكذا حتى يرجع. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسى. ما من مسلم يعود مسلما غدوة أو غدوة يعني في أول النهار إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسى. 70,000 ملك يظلون يصلون على المسلم يعني يستغفرون له ويدعون له بالرحمة ويثنون عليه حتى يمسى، منذ وقت الزيارة لغاية غروب الشمس. وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وإذا عاده عشية يعني في آخر النهار صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح يعني حتى يطلع الفجر. وكان له خريف في الجنة، كان له خريف، الخريف برضه هو الثمر المجتنى، ثمر المجتنى، كان له خريف في الجنة يعني كل هذه المدة يعني يكتب له بها يعني ثمار في الجنة يتنعم بها. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. طيب، بعد ذلك قال: آداب العيادة. قال: يستحب في العيادة أن يدعو العائد للمريض بالشفاء والعافية وأن يوصيه بالصبر والاحتمال. يستحب في عيادة المريض أن يدعو العائد للمريض بالشفاء والعافية وأن يوصيه بالصبر والاحتمال. فكان يعني من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم المرضى إذا عادهم يقول: لا بأس طهور إن شاء الله، يقول: لا بأس طهور إن شاء الله، يعني هذا المرض يعني تطهير لك من السيئات إن شاء الله. وقد يأتي إشكال بعض يقول: طيب كيف يعني احنا عرفنا من قبل يعني أن الدعاء الإنسان لا يقول فيه إن شاء الله، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مستكره له. يعني في الدعاء يعني لا يشرع الإنسان يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أعطني كذا إن شئت، لا يقول اللهم أعطني اللهم اغفر لي، ولا يقول يعني إن شاء الله. كذلك إذا دعوت لغيرك أيضا تقول له مثلا غفر الله لك، لا تقول إن شاء الله، قل غفر الله لك وخلاص رحمه الله بدون أن تقرنه بالمشيئة. طيب، هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض يقول طهور إن شاء الله، قال إن هذا ليس دعاء ولكنه خبر، ليس دعاء ولكنه إخبار، يعني لا بأس طهور إن شاء الله، يعني هذا المرض يعني سيطهر سيئاتك ويكفر سيئاتك إن شاء الله، يعني هذا أسلوب خبري وليس أسلوب طلب، يعني ليس طلبا، ليس دعاء وإنما هو إخبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبره أن هذا المرض يعني تطهير لسيئاتك إن شاء الله. وفي حالة الإخبار عن شيء سيحصل في المستقبل يقول الإنسان إن شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني للمريض أيضا ويوصي أن يقال له: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أن تقال للمريض 7 مرات، أن تقال للمريض 7 مرات، إلى غير ذلك يعني من الدعوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها للمريض. قالوا: أن يقول له الكلمات الطيبة التي تطيب نفسه وتقوي روحه. يعني يسمي يعني أن يدعو للمريض بالشفاء وأن يدعو له بالعافية ويأمره بالصبر والتحمل ويقول له كلمات طيبة يعني تملأه رجاء وكذا وتطيب نفسه يعني يبشر إن شاء الله بالشفاء القريب العاجل وكذا ويعني يطيب خاطره وهذا له أثر يعني كبير يعني أحيانا الحالة النفسية يعني وكذا يكون لها تأثير كبير يعني بإذن الله تعالى في الشفاء من المرض يعني أحيانا المرض يعني يكون خفيفا ولكن يعني توهم الإنسان أن هذا المرض يعني سيكون فيه حتفه وأن هذا المرض لا شفاء له وكذا هذه الحالة النفسية يعني تتعبه زيادة وتضاعف عليه المرض بينما التفاؤل يعني والرجاء في أن هذا المرض بإذن الله يعني سيشفى ويكون يعني شفاؤه قريبا وكذا فالتفاؤل يعني الحالة النفسية الطيبة وكذا تساعد بإذن الله في تخفيف من المرض أو في تعديل الشفاء منه إن شاء الله. فعيادة المريض ويعني تبشيره يعني بالخير وكذا هذا من الأسباب التي تساعد إن شاء الله على يعني على تخفيف المرض يعني. يقول روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل نفسوا له في الأجل يعني طمعوه في طول الأجل فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب نفس المريض. لكن هذا الحديث يعني رواه ابن ماجه وسنده ضعيف. الشيخ الألباني قال يعني ضعيف جدا في ضعيف ابن ماجه وضعيف الجامع فاسناده ضعيف ولكن يعني من جهة المعنى يعني العام يعني الإنسان يقول للمريض كلمات طيبة وكذا دل عليها يعني نصوص أخرى. قال وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا دخل على من يعود قال لا بأس طهور إن شاء الله. كان إذا دخل على المريض يعود يقول لا بأس طهور إن شاء الله. قال ويستحب تخفيف العيادة وتقليلها ما أمكن حتى لا يثقل على المريض إلا إذا رغب في ذلك. استحب تخفيف العيادة وتقليلها ما أمكن حتى لا يثقل على المريض إلا إذا رغب المريض في ذلك واستشعر يعني أن المريض فعلا محتاج إلى أن تجلس إلى جانبه يعني فترة أطول. لكن يعني الأصل أن عيادة المريض ينبغي أن تكون سريعة. بل وردت أحاديث يعني صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم توصي عائلة المريض ألا يأكل عنده يعني حتى يعني لا تحوج المريض ان هو يعني تكون مشقة عليه زيادة ان هو مريض وكل شوية يجيله ضيوف وكذا ويحوج يعني الى طعامه وكذا. يعني الاكل عنده جائز يعني ولكن حتى يعني اذا اكل الانسان ياخذ شيئا يسيرا او كذا يعني لكن لا يقيد المكس عنده ولا يعني لا يحوجه يعني الى صنع طعام له يتكلف فيه او كذا. فيسن يعني تخفيف الزيارة وتقريبا أن المريض يعني غالبا يكون بحاجة إلى الراحة وكذا وكثرة يعني الزيارات عليه مثلا في فترات متقاربة وكذا يعني كل نص ساعة يجيب واحد وكذا ويجلس معه الأول يمشي يكون الثاني جاي وهكذا فهذا يعني يشق على المريض. السنة يعني تخفيف الزيارة وتقليل المدة وأن الإنسان يعني لا يطيل الجلوس وإذا استطاع يعني ألا يأكل عنده أو إذا أكل يعني يكون شيئا خفيفا لا يشق عليه. نعم الله نعم يعني احنا شرحناها طيب حاضر. الفرق ان هذا خبر والاخر انشاء يعني طهور ان شاء الله هذا اخبار يعني ستشفى ان شاء الله ليس دعاء ليس دعاء يعني الانسان لا يعني لا يقول اللهم اشفني ان شئت او يقول مثلا شفاك الله ان شاء الله هذا خطر. لكن إذا قلت له ستشفى إن شاء الله هنا يكون صحيح فهو إخبار عن شيء سيقع في المستقبل ويكون بصيغة يعني بصيغة الخبر فتقرنه بالمشيئة. نعم طيب نتوقف هنا إن شاء الله عن هذا الموضوع بإذن الله. كان في سؤال أو شيء تفضل. نعم أحسنتم. نعم جزاكم الله خيرا. نعم لا شك أن أخونا يسأل يعني يعني هل الأفضل الإنسان إذا كان مريضا وسئل فيقول يعني أنا بخير وفي أحسن حال وكذا، حتى لو كان هو فعلا يتألم والمرض يعني يؤذيه وكذا، لا شك أن هذا الجواب أن هذا هو الأفضل والأحسن، لأنه البعد عن الشكوى. الأحسن الإنسان يعني لا يشكو وأن يخبر عن حاله، يعني يقول أنا بخير وكذا، تعريضا الإنسان مهما كان به مرض أو كذا فهو بخير من الله الحمد لله وفي نعمة، يعني نعم الله لا تحصى ولا تعد مهما كان الإنسان في يعني أشد حالات المرض فهو في نعمة وهو في خير، نعم الله يعني لا تحصى على الإنسان. فلا شك أن الأفضل أن الإنسان يعني لا يصرح بمرضه بدون فائدة وكذا، وإنما يكتم يعني خبر المرض عن الناس ويقول يعني أنا بخير والحمد لله وكذا، يتظاهر يعني بالعافية وكذا، ويكون هذا يعني من أبواب الأجر. تفضل. نعم، صيغة كلمة روية هذه صيغة المبني للمجهول، تستعمل للتضعيف دائما يعني في غالبا، يعني مش طبعا لها استعمالات عديدة يعني، لكن في الغالب يعني المؤلف يعني إذا قال يعني روية كذا يعني تضعيف لهذه الرواية، بخلاف ما لو قال مثلا روى فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى صيغة الجزم، لكن روية هذه صيغة التمريض، صيغة التمريض تفيد يعني تضعيف هذه الرواية. مسألة اصطلاح يعني إذا عرف اصطلاح المؤلف أو كذا خلاص لا بأس إن شاء الله. ونفس الإمام البخاري رحمه الله أحيانا يستعمل روية وذكر وقيل وكذا في صحيحه لأحاديث صحيحة، ولكن يكون اختصرها يعني اختصر يعني جزءا منها أو يكون كذا، يستعملها لأسباب عديدة، وأحيانا تكون صحيحة ولكن ليست على شرطه يعني ليست في أقوى درجات الصحة يستعمل ذكر أو قيل. نفس الإمام البخاري أحيانا يستعمل صيغة التمريض في بعض الأحاديث الصحيحة. أخونا يسأل إذا كان يعني العلاقة بينك وبين المريض يعني ليست جيدة فهل تزوره أيضا أو كذا؟ إن شاء الله إذا زاره واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى لا بأس إن شاء الله يعني يؤجر على هذا الحساب وكذا، إلا إذا كان يعني هناك يعني مانع ديني يعني من زيارته، مثلا هذا إنسان يعني فاسق أو فاجر أو كذا، و يعني قربك منه يعني يصيبك بضرر في دينك أو كذا يحثك على الشر أو على كذا، يعني فأنت تجتنب يعني مجالسه مثلا وتهجره يعني في الله أو كذا، فإذا كان بهذا الغرض يعني لا بأس، لكن يعني لا بأس إنسان يعود حتى أعدائه إذا كان يعني يعني حتى العدو كذا، يعني ربما يكون في وقت المرض وضعه يختلف عن ما كان في وقت الصحة، يعني ربما يكون في وقت المرض يعني منكسرا وكذا بحاجة يعني إلى المساعدة، ويكون زيارتك له في هذا الوقت يعني سببا لتأليف القلوب يعني وجمع الكلمة وكذا، هذا شيء طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم صار عاد يهوديا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاد جارا له يهوديا مريض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام وأسلم، كان شابا وأسلم هذا الشاب اليهودي بسبب عيادة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى يعني الإنسان الفاسق أو الكافر أو كذا يعني لا بأس بعيادته في وقت المرض وكذا، لأنه في هذا الوقت يكون يعني ظروفه يعني أنسب يعني لقبول الدعوة وقبول وللتوبة والهداية وكذا في هذا الوقت يعني. نكتفي بهذا قدر الليلة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.